تسأل عن حكم عمليات التجميل التي تعملها بعض النساء لشفط الدهون أو للتجمل. لا يحل ذلك، لا يحل ذلك إلا أن شفط الدهون إذا كانت مضرة على المرأة لكثرة الأمراض والخور والكسل فلا بأس، لأن هذا تداوي. أما التجميل كتصغير الثديين أو تنبيرهما أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، وهو مثل النمص أو أشد. وبالنسبة لشفط الدهون من البطن يا شيخ؟ ذكرت لك الجواب. طيب. قلت بارك الله فيك إذا كان يضرها. طيب. بكثرة الخمول والكسل والأمراض فلا بأس. حفظكم. لأن هذا تداوي. حفظكم الله وسدد خطاكم، وشكرا للأخت السائلة، شكرا لك.